ده صديق وانت صديق في امان الله. هذه دوان اذكرني هذه كان شنديروا لها مثل الاوراق تاع المتابعه القرانيه. ها ايه لان باش كل ما تكون جماعه لا نشد الجماعه بدات في الجماعه اللي بدات في الوقت الفلاني كان فيها فلان وفلان وفلان. هذا بشر ثم أحسن وأبغض. نعم وين انتهينا؟ فيلم شارك وعليكم السلام في يوم الجمعة. ها؟ فيلم شارك في أفعال المقاربة. كلام شارك في أفعال المقاربة وين؟ ما أخذنا منه شيئا. بس الأبيات لم نقرأها. لم نقرأها حفظتموها ولا وصف الحفظ اقرأ اقرأ اقرأ ويصدد يكاد يكاد كان يكاد كاد اقرأ ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم لولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح تربا وبعد أوشك وترك أن مع ذي الشروع وجبا ومثل كاد في الأصح كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا وجردا بعد عسخ لولق أوشك بعد عسخ لولق بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بذلك على أمثال فقد وجردا عسى أو يرفع مضمرا وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقل فتح زك بعد ككاد كان عسى لكن ندر وغير ككان كاد عسى لكن ندر وغير مضارع لهذين خبر وكونوا بدون أن بعد عسى حرى نزل وكاد في عكسة كعسى حرى لكن جعل خبر حتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى بعد أوشك انتفاء النزرة ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع الشرع وجدا كأنشأ السائق يحذو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارع لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا وبعد عصا حرى وبعد عصا عسى خلولق أن مثل حرى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد جردا عسى وارفع مضمرا بها إذ اسم بها قبلها قد ذكرا والفتحة والكسر في السين أجز في السين من الهوى عسيت وانتقل فتح زك فكان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى وكاد الأمر في عكس وألزم خلق وعسى وبعد عسى وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزرة وبعد أوشك انتفاء ومثل كاد في الأصح كربا أقرأ البيت 50 مرة ويستحفظ جيدا بعد 50 زيد شوي. بديت كاتب رميت له كذا في أصحي رميت له كذا في أصحي كهرباء وترك أن معد الشروع وجب كأنشأ السائق يحدو وضف كذا جعلت وأخذت وكذا جعلت وأخذت وعلق واستعمل مضارع لأوشك وكاد لا غير وزاد وكاد لا غير وزاد موشكا بعد أصحي بعد عسى خلولق أو شك قد يارد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد وجرد العسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح فتح زكر ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر وكعسى هرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا فكان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفى أن نزر ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن معد الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد مشكا بعد أسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسما قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجد في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح سكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا 10 أبيات قال 10 أبياتين توصل تقرأ 10 أبيات من إن وأخواتها بعدين حتى نمشي نشوف إن ليت قال ابن مالك رحمه الله تعالى إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا فاكسري فاكسر في الابتدا وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد إنه بعدين وبعد ذات الكسر تسحب الخبر معنا جديد خليت شيء ها بالتسعة دينا تسابية طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ونستدابه قال إن وأخواتها قلنا أن النواسخ للمبتدا والخبر إذا تغير من إعرابه سبق لنا من المبتدا والخبر المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا ورفعه مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا فتدخل عليه نواسخ فتنسخ وهذه النواسخ هي حروف وافعال والافعال كان واخواتها وقلنا ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ومنها ما هو حروف افعال اتفاقا وبعضها محل خلاف والراجح انها حروف، فكلها حروف. ومنها ما يعمل العمل دون اشتراط، ومنها ما يعمل بشرط. والشرط منه ما هو متفق عليه دائما، ومنه ما فيه تفصيل. ثم ذكر بعد ذلك الحروف التي تعمل العمل عكس كان، وهذه كلها حروف بالاتفاق، فتعمل عكس عمل كان، بمعنى أنها تدخل مبتدأ الخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر رفعا جديدا وهو خبر لها، ألا وهي إن وأن وأفراد. وهذه النواسخ التي تنسخ الأسماء منها ما يدخل المبتدأ والخبر إن كان وأخواتها، إن وأخواتها ظن وأخواتها، ومنها ما يدخل على ما ليس أصله مبتدأ وخبر، وهذا سيأتينا غيرها. فهذه هذا هو عملها، وهي ستة حروف، وتعمل النصب والرفع، تدخل المبتدأ وخبر تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ومسائلها كمسائل كان، أي عملها أولا، ثم نفس المسائل مذكورة المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، وهي متى يجب مراعاة الترتيب، ومتى يجب تأخير مبتدأ، أو متى يجب تقديم الخبر، ومتى يجوز الأمران أو يستوي، هذا داخل. ويزاد في الله في إن وأخواتها متى تفتح إن ومتى تكسر، فما تقول أن وتقول إن، ومتى يجوز لها. وأيضا إذا من مسائلها إذا سبكت أو دخلت على ما، هل تعمل أو لا تعمل، ألما إنما لكنما ليتما لعلما، كأنما، هل تعمل أو لا تعمل، هذه المسائل ستأتينا في عندنا وخواتها. واضح. وأيضا إذا خففت المشددة، أن صارت أن، وإن صارت إن، لكن صارت لكن، كأن صارت كأن، تعمل أو لا تعمل، فنقول مخففة أو لا، هذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فقال لإن أن ليت لكن نعن كأن عكس ما كان من عمل. إن تفيد التوكيد وتنصب، تدخل مبتدأ الخبر تنصب مبتدأ اسما لها وترفع خبر خبر لها وتفيد التوكيد. وأن كذلك، والفرق بين إن وأن، أن إن استئنافية تدل على استئناف المعنى، وأما أن فتفيد التعليل وكأنها سبب لما سبق. ولهذا قال العلماء في قوله في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فبالكسر استئناف، إن الحمد والنعمة لك والملك مطلقا. وعلى رواية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة، أي لبيك لا شريك لك لبيك، لأن سبب ذلك أن الحمد كله لك، فصارت سببية، والمعنى ها هنا يضيق على المعنى الأول، وإن كان بعضهم سوى بينهما كما نقل، لكن الأوجه والأشهر والأفضل والأعم كما قال جمهور كثير من العلماء شلي بن عبد البر حجر وغيرهم الكسر، هذا الفارق بين إلا وأن. ومنه قوله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، فإنه تفيد المعنى الاستئناف، فهو غفور رحيم بكل الأحوال، فإنه غفور رحيم تفيد أنه ماذا يغفر له أيضا على الوصف الذي ذكر في الآية. وأيضا إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم وغيره. لا لا لا هذا يأتي بعدين, هذا يأتي هذيك المواضع هذاك المواضع التي يكسر فيها ألا إلا أو تفتح. لكن إن لا يأتي أن لا تتلوها لا يتلوها قسم, الذي يتلوها قسم هي إلا والله إلا والقرآن يأتي والقرآن إلك لا يقول لإلا ألا ليت للتملي للتملي وغالب التملي الأمر المستحيل والمستبعد. ليت الكواكب تدلوني فأنظمها نظوم عقد فما أرجو لكم كريم. ليت الشباب يعود يوم لا يعود أبدا, لكن نسأل الله جل وعلا بسمه الحسن وصفاته العلى أن يعطينا قوة الشباب يبقى على طاعته لا يتوفانا وهو عنا راضي. لإلا أن ليت لكن استدراك بمعنى استدراك على الحكم الأول, فإن كان منفيا أثبته وإن كان مثبتا نفيته. لم يأتي زيد لكن عمر جاء لكن استغفر الله الاستدراك عن الكلام السابق ويتقول منفي كلام سابق منفي استدراك على نفي ها استدراك على النفي لم يأتي لكن عمر كأن لعل للترجي والشيء القريب أو المرغوب فيه لا. كأن للتشبيه قال عكس ما لي كان من عمل ها كان ترفع المبتدأ اسم الله وتنصب الخبر خبر الله فهذه تنصب المبتدأ اسم الله وترفع الخبر خبر الله. كإن زيدا عالم مثاله إن زيدا عالم بأني كفء فزيد يعلم أني كفء ومثل له ولكن ابنه ذو ضغن ولكن ابنه ذو ضغن أي صاحب ضغينة وحكم وبغض وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدء. يعني أن في إلا وأخواتها لا بد من مراعاة حرف النصب ثم الاسم ثم ماذا الخبر فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر إلا إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا فإنه يجوز التأخير يجوز تقديم الخبر وتأخير الاسم فلا نعم وراء إذا الترتيب إلا في الذي. إذن الأصل يجب حرف التوكيد تقديم اسمه ثم خبري لكن يجوز التقديم والتأخير إذا كان الخبر جارا أو ظرفا مثل ليت فيها غير البذي وليس هنا غير البذي ليت فيها جار ومجرور وليت هنا ظرف مكان فيجوز تقديم فيها وهنا وهو خبر على المبتدأ على الاسم وهو البذي لا لكن قد يجب التقديم وهذا كما ذكرت لكم مسائل مرت معنا في المبتدا والخبر. ليت في الدار صاحبها نقول ليت صاحبها في الدار نقول ليت صاحبها في الدار الهاء عاد على متأخر في اللفظ ليت صاحبها في الدار لفظته أخيرا ومتأخر رتبة لأن رتبة الخبر في الأخير وعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة الممنوع لأنك ظهرت ضميرا والضمير مضمر غير معروف على شيء ستذكره لاحقا والسامع يريد أن تذكر له ما يتعرف وعليه يعني أصل لغة العرب لأنها من الإعراب وهو البيان والإظهار. فمثل هذا لا يجب أن هنا يجب أن يتقدم الخبر على الاسم، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم كما ذكرنا، ولا يلي العامل معمول الخبر. إن زيدا آكل طعامك تقول إن زيدا آكل طعامك، ولا تقول إن طعامك زيدا آكل، إن طعامك زيدا آكل، لا يقال هذا. ها؟ لا يتقدم، لا يقدم. كذا إن كان المعمول ظرفا سيأتي هذا، لا يتساهل ولا يقدم. كما قلنا السابق. وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا كتسي، وهي قاعدة مضطردة. لما تأتي أن في الجملة إذا استطعت أن تعوضها بمصدر فها هنا يجوز الفتح. وهمزة إلا افتح لسد مصدر، يعني إذا كانت تسد مصدر فافتحها، إن كانت لا تسد المصدر فلا يصح فتحها، وأما سوى ذلك فاكسري. وهل هذه الهمزة إلا قد يجب فتحها وقد يجب كسرها وقد يجوز الأمران؟ وهذا ما ذكره وأشار إليه، فذكر وجوب الكسر وذكر جواز الفتح والكسر، وأما وجوب الفتح فهو كما ذكرنا سابقا، وهو أنه تسد مسد مصدر لسدها، لسد مصدري مسدها. سيأتي مع الفغان الأبيات فقط مش فينا الوقت قرر الشر. قال فاكسر في الابتداء، إذا ابتدأت تكسر إن الحمد لله، وأتقول أن الحمد لله. وفي بدء الصلة جاء الذي إني أعرفه، وهو جاء الذي أنني أعرفه، واضح؟ وآتيناه من الكنوز ما إلا مفاتيحه ولتنو، وحيث إن ليمين مكملة، إذا كانت في تتمة اليمين، ها نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لعلى، وإن لك لعلى غير مجنون، وإن لك لعفوك ياسين والقرآن الحكيم، إن لك لمن المرسلين. أو حكيت بالقول، تحكى بالقول، ها أن تحكيها قول، تجري مجرى القول، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإلا فريق من المؤمنين لكذب. وأيضا إذا قلت قال زيد إلا كذا وكذا، لا تقل أن. أو حلت محل حال، ها كزرته وإني ذو أمل، زرته والحال أني آمن في ضيافته أو كرمه. وكسروا من بعد فعل علق باللام، كألم إنه لذو تقى، ها هنا في ماذا الحال الخامس قلنا تحل محل الحال كما قوله عز وجل زرته وإني ذو أمل، وتقول أيضا كما أخرجتك من ربك فيتك بالحق وإلا فريقا. والحال هذا ليست حكاية القول، والحال أن فريقا من الكريم. طيب السادس أن تقول وقال من بعد فعل العلق باللام، كأعلم إنه لذو تقى، هذا أفعال القلوب، اعلم إذا علق باللام، اعلم إنه لذو تقى، علمت إن زيدا لقائم، ها فإذا علق فعل من أفعال القلوب باللام فإنه ماذا يكسر الهمز فيه. التعليق باللام لأفعال القلوب سيأتي في باب ظل وأخواته. هنا لم يستوعب المؤلف أو الناظم أوجه وجوب الكسر وجوب الفتح وجواز الأمرين، لكن سيأتي في الشأن صراحة. بعد إذا فجاءت أو قسمي لنام بعده بوجهين نومي، متى يجوز الوجهان؟ بعد إذا الفجائية، بعد ماذا؟ إذا الفجائية. قال خرجت فإذا إلا زيدا قائم أو ألا زيدا قائم أو قسم أو يعني القسم يجوز أيضا بعد ماذا؟ القسم إذا وقعت جوابا لقسم وليس بعد القسم، لأن بعد القسم مباشرة قلنا تكون مكسورة. فقوله هنا أو قسم أي جواب القسم، أي جواب القسم، حلفت أن زيدا قائم. أما إذا كانت من تمام اليمين والله إلا زيدا قائم، ياسين إنك لمن المرسلين. أما في جواب القسم فهنا والله حلفت، إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها لام، إي لام بهذا القيد أنا أعود فأستدرك. قال هنا وحيث إن اليمين المكملة إذا كان فيها في القسم أو كانت بعد القسم فإنها تكسر، أما إذا كانت في قسم ليس بعده اللام إنك لمن المرسلين، إنك لعلى خلق عظيم، هذه فيها اللام فتكسر، إذا كان ليس فيها لام جاز الوجهان الفتح والكسر، فتقول حلفت أن زيدا قائم وإن زيدا قائم. أما إذا أدخلت اللام على القسم أي في جواب القسم فلا بد من الكسر، لا لام بعده، هذا المقصود بوجهين نبي ما تلوي فالجزاء وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد. يعني ماذا؟ يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول. طيب ما تلوي فالجزاء أيضا إذا كانت وقعت في استئناف معنى لكن مسبوك بفاء الجزاء كما الآية التي ذكرناها فإنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات ربك السلام عليكم كتب ربك على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، وأصلح فإنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم. فيجوز أن يكون خبر المبتدأ فيجوز أن تفتح وتبصر إذا كان ماذا؟ إذا كان في بداية مبتدأ وخبر وكانت مسبوكة بفاء الجزاء، بفاء ماذا؟ الجزاء، بفاء الجزاء إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء فيجوز ها هنا الفتح والكسر. ما تلوي فاء الجزاء وذا يطلب في نحو خير القول إني أحمد، كذلك إذا كان إن وما بعدها هي نفس القول خير القول إني أحمد، إني أحمد هو ماذا؟ هو خير القول، وخير القول هو ماذا؟ إني أحمد. فإذا كان نفس المقول هو نفس القول ونفس الجملة فهنا يجوز الفتح كما يجوز الكسر. نعم، فإذا كان المبتدأ هو نفس معنى الخبر فها هنا ماذا؟ يجوز الفتح ويجوز الكسر، يجوز الفتح ويجوز الكسر. انتهى؟ وبعد ذات الكسر كم أخذنا؟ بيت؟ تسعود؟ كم؟ تسعة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تسعة. اقرأ الشرح الآن تعالى كذا. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخوتها، وذكر المصنف منها 11 فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى، فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن. هذا هو الصحيح أنها فعل بقبولها علامة الفعل هذه. وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة، وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام. أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، والثاني ما دل على الرجاء وهي فالتسمية باب تسمية الكل باسم البعض. نعم، فهذا القسم الأول يدل على قرب الخبر. أيوة. والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق، والثالث ما نعم رجاء الخبر. نعم. والثالث ما دل على الإنشاء وهي شروح الشيء، وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ، فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض. نعم. وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب، وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم. إذا الشرط في الخبر أن يكون مضارعا، يعني كاد وأخواتها شرط خبرها كونها جملة فعلية، كونها جملة وليس مفردا، وشرطها أن تكون جملة فعلية وليست اسمية، وشرط الفعلية أن يكون فعلها مضارعا، وما سوى هذا فإنه شذوذ. ومنه قول الشاعر وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، فقريب خبر جعلت، وهو مفرد خلاف الأصل، وهو مفرد خلاف الأصل. وقد يأتي أيضا جملة اسمية، وهذا أيضا شذوذ، أو استغفر الله هنا، وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، هذه جملة اسمية، هذه جملة اسمية، والصواب أن تأتي جملة فعلية، لكن جاءت جملة اسمية شذوذا، شذوذا، وإن كان بعضهم أخذ لها تأويلا فقال جعل هنا بمعنى صار من أخوات كان، لكن ها هنا إذا جعلناها مثل كاد وأخواتها فخبرها هنا جملة اسمية وهو خلاف الأصل، فتكون الباب شذوذ. نعم. وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. عسيت أن أكون صائما، عسيت صائما جاء مفردا، وهذا قليل شذوذ، يعني هذه ندرة، هذه ندرة. نعم. وقوله دون تفصيل أكثرت فعل وفاعل في العدل جار ومجرور تعدل فيه أكثرت بأكثرت ملحا من الحال جيد دائما هو مضاف ملحا من الحال ها؟ دائما نعم ذات لماذا؟ من الحال شوف من الحال إيه؟ حال ثاني قد يعرف حال ثاني ها؟ قد يعرف حال ثاني أو صفة للحال أيضا كذلك صفة للحال قد يعرف صفة للحال. نعم. أكثرت في العدل ملحا صفة للحال. نعم. لا تكثر لا نفي كسر الجزء لا تكثر لا حرف نفي تكثر لا ناهية لا تكثر لا ينهاه هنا ينهاه وليس هنا هي الجازم تكثرا لا مبني يتصل من تبديل زين الخبير لا لا تكثرا والفاعل مثل تبديل وأنت نون التوكيد إني عسيت إني وياء ياؤها اسمها عسيت صائمة في الماضي نافس من يسكن تصريد الرحمة الحديث تأسمه صائمة خبره خبر وقوله وقوله فأبت إلى فهم فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. أيها أقرأ هذه فأبت كيف الثاني أي نعم يحسب ما قبلها هذا بما نرجع هذا بما نرجع إلى فهم إلى فهم جار مجرور بأبت أيوة واو واو حالية وما نافية ناقص تعجبه خبر على خلاف الأصل والجملة حالية جملة حالية وكم مثلها وكم مثلها كم واو حالية كم خبرية هنا يعني يقصد الإخبار عن الإخبار عن كثرتها بمعنى كثير وكم خبرية محلها الرفع على الابتداء مبتدا لم يسكن محل رفع نعم مبتدا كم مبتدا كم مبتدا ومضاف ومثلها هو مجرور على التمييز مجرور على التمييز لكم نعم وضمير وهو مضاف وهي مضافيه وكم مثلها فارقت فعل فاعل ومفعول به زين وهي تصفر حاليا وهي مبتدا وتصفر خبره خبر تصفر فعل فاعل وهي خبر مبتدا والجمله كلها محل على نصب من الحال وجه الشاهد آئبا مفرد واضح طيب أما أيوة وهذا مراد المصنف وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره يعني نكر يعني ندر وغير ندر غير مضارع لهذين خبر يعني مجيئه مفرد نادر مجيئه جملة اسمية نادر ومجيئه جملة فعلية فعلها ماض وغير نادر طيب قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق لنا طفق من الأفعال مقارنة فالمقصود هنا فطفق يمسح مسحا فمسح المفعول مطلق ليمسح مفعول مطلق ليمسح واضح؟ نعم لكن في قول طيب قلنا كون الجملة فعلية خبرية الجملة خبرية فعلية فعلها مضارع نعم هذا هو الغالب لكن في قوله غير مضارع إيهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ولكن يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسما وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين يعني الذي جاء نادرا أن يكون الخبر اسما أما أن يكون الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها غير مضارع بمعنى ماض قال هذا لم يسمع قد أتينا لكم بمعنى ببيت فيه خبر جملة اسمية وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوال مرتعها قريب فمرتعها قريب خبر جعل لكن بعضهم قال جعلها هنا بمعنى صار من الأفعال الناقصة فلا يكون البيت محلا للشاهد أما مجيئها فعلية فعلها ماض فقد جاء جاء في قولي في بعض الكلام ومنه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله يعني تقدير الكلام فجعل الرجل أرسل رسولا إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا إذا لم يستطع أن يخرج لأن إذا تضاف إلى الشرط وهو جملة بعدها وإذا تنصب بجوابها والعامل فيها هو جوابها والعامل يتقدم عن المأمول فقوله فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا فأرسل رسولا هو الذي نصب إذا فالتقدير أن يكون قبلها وتقدير كذا فجعل الرجل أرسل رسولا إذا لم يستطع أن يخرج، فصار خبر جعل أرسل رسولا، وهي جملة فعلية فعلها أرسل ماضي، وهذا على خلاف الأصل العام والبعض. فنقول تأتي على ندرة، واضح؟ أيوة جيد. وأيضا يضاف هنا أنه ينبغي أن يكون الترتيب بين الفعل واسمه وخبره، فيشترط الفعل أن يتأخر، فعل مقاربة تأخر، أن تتقدم، ويتأخر عن اسمها وخبرها. لكن يجوز التوسط، أن يقع ماذا؟ الخبر بين فعل المقاربة واسمه، فتقول طافق الناس ينصرفون، وطافق ينصرفون الناس، يصح هذا؟ نعم. وكونه بدون أن بعد عسى نظر وكاد الأمر فيه عكسا. قال: أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجيده من أن قليل. وهذا مذهب سبويه ومذهب جمهور البصريين، أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. وقال عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن قوله: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وقوله عسى، أيوة من يعني عسى في الماضي ناقص، الكرب اسمه الذي اسم موصول، أيوة مبني في محل ماذا؟ صفة للكرب، في محل صفة للكرب. أمسيت، أمسى في الماضي ناقص، أمسيت فيه، أمسيت، أمسى في الماضي ناقص، والتاء اسمه، والتاء اسمه فيه، فيه في جر ومجرور، تعلق بمحذوف خبر أمسى، يكون في المضارع، وأمسيت فيه صفة موصول إلى محل الإعراب، والعائد هو فيه، يكون، يكون في المضارع ناقص، وراء، وراءه، وراءه. وراء اسم ماذا؟ لا قيمة وراء ظرف مرصوص، هو ظرف ضمني، وهو جعل بمحذوف خبر مقدم، وفرج اسم يكون، وقريب وصف له لا يستمع إلا يرى ها؟ لا لا فرج كيف؟ فرج عسى الكلب الذي أمسيت فيه يكون وراءه، يكون فرج قريب وراءه، مبتدا فرج، فرج مبتدا قريب خبر، والجمله هي اسم يكون ووراءه هو الخبر، ويصح يكون فرج اسم يكون وقريب وصف له ووراءه خبر مقدم، واضح؟ عسى الكرب الذي امسيت فيه، وجمله يكون هي خبر، خبر الكرب. نعم. وقوله عسى، خبر عسى. نعم. وقوله عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. أيوة طيب. عسى في الماضي، عسى في الماضي ناقص، فرج، فرج اسمه، أيوة يأتي في المضارع مرفوع، مرفوع عسى الضمة بدلية من الضروريات ثقة، به الله جرم، من لن يأتي سيأتي به جرم جرم تعالى بيأتي الله فاعل يأتي، الجملة الفعلية هي خبر قصر عاسى ممتاز، إنه إنه إنه عم توكيد، والهاء اسمها اسمها اسمها له له ضمير جرم جرم تعالى بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم كل يوم، كل يوم منصوب على الظرفية الزمنية لأنه أضيف إلى اليوم، هو مضاف ويوم مضاف إليه، في خلقته جار ومجرور تعلق بالجار ومجرور السابق، وخلقته مضاف لا مضاف إليه، وأمر مبتدأ مؤخر، واضح؟ والجملة النسبية هي خبر إن من المبتدأ وما بعد. عسى فرد يأتي به الله إنه له في كل يوم في خليقته أمر. مرة بعد له له كل يوم في خليقته وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. هذا في غزوة الخندق لما أخروه عن غزوة عن صلاة العصر. نعم. وجاء في روايات بدون ذكر ما كدت أصلي العصر. وقوله كادت النفس أن تغرب. وقوله كادت النفس أن قول الشاعر عندي قوله عندك وقوله أيه وكادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود وبرودي يعني كادت النفس أن فكاد عكس عسى الأغلب أنه يتجرد من أن لكن قد يأتي بأن كما جاء هنا يعني تعريب ولا لا؟ نعم. كاد الماضي ناقص وتاء تأنيث لمحلها من العرب نفسه نفسه اسم كاد أن تفيض حرف نصب مصدر تفيض فعل مضارع بأن منصوب بأن فاعله عليه جر ومجرور فاعل تفيض ضمير مستتر جواز تقديره هو هي النفس أن تفيض أنه لأجل أن تفيض عليه جار مجرور جار مجرور في محرف خبر خبر ماذا؟ كاد ها؟ كادت لا أن تفيض هي الجملة الفعلية هي محرف خبر أن تفيض هي محرف خبر واضح؟ ما عليه فجار مجرور تعلق بتفيض إذ غدا إن ظرف لما مضى من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب إذ غدا غدا ظرف زمان ها أيوة منصوب منصوب متعلق بتفيض أيوة لا غدا ليس ظرف زمان إذ هو ظرف زمان غدا في الماضي غدا فعل مثل جواز تقديره هو حشوة مفعول به حشوة ماذا؟ خبر أنا خبر شوف ها؟ خبر غدا في الماضي ناقص لأنه غدا بمعنى صار هنا لأنه غدا بمعنى صار وهو مضاف غدا حشوة مضاف غيطة مضاف إليه مضاف إليه وهو حرف عطف عطف زيد ما اسم عطف على عطف على ريط على ريط نعم جملة التفيض هي خبر كذا. نعم. وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفى أن نزر يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل لكن يجب اقتران خبرها بأن نحو حرى زيد أن يقوم ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره وكذلك خلولق تلزم أن خبرها لا. ونحو خلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سبويه وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا أهلي وحذف ما قبلها لو شرط غير جازم غير جازم سئل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله الناس نائب فاعل، التراب مفعول به، اللام أول بأول، أوشكوا كان ماضي ناقص، لا أوشكوا الأصل الثاني، لكن هنا أقول أول، لا أوشكوا لا أوشكوا لم توكيد، لم توكيد أوشكوا، لا واقع في جواب الشرط، لا واقع في جواب الشرط، أوشكوا أوشكوا في الماضي ناقص مبني بحذف النون، أوشكوا مبني على الضم تصيبه الجماعة، مبني على الضم تصيبه الجماعة، والجماعة هو الجماعة في محل رفع اسم أوشكا. إذا قيل هاتوا ظرف ما يستقبل من الزمن إذا، أيوة قيل خافض لشرطه منصوب بجوابه، قيل قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، هاتوا فاعل نائب ضمير مستتر، ايه هو تقديره هو، هاتوا فعل ماضي ناقص فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بالواو، الواو فاعل، نعم وهو جواب شو جواب اذا قيل هات لا شكوا زين أي ملو هذه جملة اعتراضية لا أحد يراها أي ملو هات جواب إذا قيل هات ها لا استغفر الله لا لا إيش الجواب ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا إذا قيل هات جوابها سيأتي أي ملو ويمنع هذا الجواب ولو وهو جواب قيل أيضا مضمن لأنه إذا كان الجواب واحد ما يحتاج أن نكرره واضح؟ إذا قيل هاتوا فعل الأمر صفر لنا فعل الأمر مبني على حذف النون والواو للجماعة مبني على ماذا؟ هاتوا أنتم حذف النون والواو للجماعة نعم فعل الأمر أي يملوا أن؟ الحرف نصب وتوكيد يملوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون والواو فاعل ويمنع أيضا معطوف والجملة الفعلية هي خبر أو شك ومن تجرده منها قول طيب هنا ولو سئل الناس لا يفاعل وهو المفعول الأول لا يفاعل وهو المفعول الأول والتراب مفعول ثاني صحيح خصف. ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها ايوه مشي مشي مين اسم موصول اسم يوشك يعني من ايوه من فر في الماضي في أيوه مني فر من بنيتي هذه صيغة موصولة من حدنا من العرب أنا ربنا زاد خلاص ماشي أنا عندي درس والله عندي درس بس أنا شو جاي ربنا كده ما يطولوش ربنا يوافقها في بعض غلطاته يوافقها نعم والله جاء يوافق وانا وهو مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى مضاف الى ومثل كاد في الأصح كربا وترك أنمع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق لم يذكر سبويه في كربا إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب الوشاة جمع واشن هو الذي ينقل الكلام ليس عبد الوشاة والجوى الدوى جواه من الجوى شدة الوجد ما يحس به في القلب الغضوب فعول من شدة الغضب هنا نعم كهربة المضنى القلب أيوة أيوة تعلق بيذوب يذوب في المضارع وفعلا مثل جواز تبدوه هو يعود على القلب طيب والجملة الفعلية هذه هي خبر كهربة ها طيب واصل حين منصوب على الظرفية عندك بيذوب قال في الماضي ها ها ايه عندنا قال ايش فقال فزائد حين قال حين قال الوشاد فاعل والجملة الفعلية دي مضافة لحين حين مضاف الجملة الفعلية مضافة له واضح هند غضوب مبتدأ وخبر والجملة هند غضوب في محل نصب مقولة القول ماذا قال قال هند غضوب نعم وسمع من اقترانه الفعلية مضافة إلى حين ايوه وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع لا سقط الماضي من يعرفت إيه؟ لا مفعول به ذو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل ذو جمع ذو جمع ذو اسمها الخمسة فاعل مرفوع في الواو مضاف الأحلام مضاف إليه زين سجلا مفعول به طيب ثاني قول به ثاني على هذا أول على حفجر على الضمة جمع مجرور متعلق بسقاء واو عاطفة حالية واو حالية قد تحقيق كربة كربة في الماضي ناقص التالي التاني عناقها اسم عناقه عناقها اسم كربة اسم كربة ومضاف لها مضاف إليه أن مصدرية إيه ناصبة ناصبة تقطع في الموضع المنصوب بأن جواز تقديره هي تقديره العناق والجملة الفعلية خبر كربة نعم والمشهور في كربة فتح الراء ونقل كسرها أيضا كاربة يعني قريب والأشهر الفتح مشهور بس نعم ومعنى قوله وترك أنمع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لأن أنت جمع الاستقبال والشروع الحال نعم لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر يكاد زيتها يضيء أيضا نعم يوشك من فر من منيته وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي. وزعم الأصمعي الماضي بذاته يوشك أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع. أيوة. ولم يستعمل أوشك. استعمل أوشك. ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي. طيب. وليس بجيد. بل قد حكى الخليل. عندك وليس بجيد. نعم. زيد. بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله. هذا كله صار عندي. هذا صار عندي ما عندي هذا. وفي نسخة أخرى. بل قد. وليس بجيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي. نعم على صرف هنا. نعم لا بلفظ المضارع فإنه قد استعمل منهما بلفظ المضارع صح بلفظ المضارع بل قد حكى الخليل استعمال فإنه استعمل المضارع وليس بجيد بل قد حكى هيدا ياك نعم. بل قد حكى خليل استعمال الماضي خلاص هذا ساكت هنا وصل وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أيوة. نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي. وقول المصنف وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا أن تعود. نعم. وقد يشير أهلي. من؟ إيه تفضل. فعل ما قبلها شختار. فعل ما قبلها. يوشك. موشكة. موشكة. موشكة أرضنا. موشكة أرضنا. موشكة الخبر. خبر الخبر المقدم. أرضنا. ها؟ عربنا سابقا. قبل قليل عربنا. إلى الناس. عربنا. أيوة. عندك شو تون؟ أرض شو؟ أرضنا مبتدا مقدم. مش مؤخر. إذا. ضمير. زيد. ضمير أنت عودة. أرضنا مضاف نعم مضاف إليه. أنت عودة في المضارع المنصوب. أنا حرف نصب تعودة في المضارع المنصوب يعني في فتحة. فهذا مستدل جوازة خدوه هو يعود الأرض. تعودة خلافة. خلافة. منصوب الظرفية خلافة الأنيسي خلافة الأنيسي نصبه تعود خلافة مضاف الأنيسي أنيسي مضاف إليه إليه إليه شخ جرف تعود كيف وحوشا وحوشا ها حال حال حال من الضمير المستتر في تعود هي وهي بابا حال ثاني بابا حال ثاني منصوب كذلك نعم وأن تعود هي جملة الخبر منصوبة لموشكة نعم. وقد يشير تخصيصه أوشك بالذكر أنه في أفعال أخرى أيضا أو أبيات أخرى تدل على أن أوشك تأتي اسم فاعل فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي نعم غيرها كثير نعم. وقد يشير تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كادة وليس كذلك بل ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد حكوا البيت هكذا لكن رجح به هشام أنا أنصاري رحمه الله أن الصواب في البيت أنا كابد بالباء وليس بالهمزة من المكابدة شيء الشيخ يك كائد مش يجي من كان فعل يكيد ها شي جاي من فعل يكيد تب اي كاد يكيد كاد يكيد رووا البيت بالباء وليس بالهمزة من كابد من المكابدة واضح؟ قالوا هذا الذي نقل. وبهذا جزم يعقوب أبو يوسف بن السكيت في شرح ديوان كثير قال البيت أنه كابد وليس كائد كابد وليس كائد وأنشد أيضا بالنسبة لكربة أبني إن أباك كارم يومه فإذا دعيت إلى المكارم فأعجل فأعجل. فكارم اسم فاعل من كربة لكن أجاب ابن هشام إن كربة هنا تامة وليست لناقصة يقال كرب الشتاء أي قرب وعليه فلا شاهد في البيت. وبه أجاب أيضا ابن سيدة عن هذا البيت. فالحاصل أن هذه الأفعال تأتي ماذا ما تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه يستعمل منهما المضارع ولكن شؤم منهما اسم الفاعل وهو على قلة وندرة. نعم قد ذكر المصنف هذا فقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب. وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك. فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قال عسى يعسي فهو عاس. وحكى الجوهري مضارع طفق وحكى كذلك الأخفش قال طفق يطفق يطفق ويطفق أو يطفق كضرب يضرب وقالوا طافق يطفق كعلم يعلم واضح. وحكى الكسائي وحكى الكسائي مضارع جعل يعني نقلوا كلام العرب إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه حتى يجعل يجعل موجودة لكن ليست التي هي ناقصة كمثل كرب وأنشأ وإنما تأتي بمعنى خلق وصير تأتي المضارع لكن يجعل مضارع جعل اللي هو فعل المقاربة لم يسمع وهنا سمع حتى يجعل أي هو اسمه يجعل إذا شرب الماء مجه مجه الجملة الفعلية ها هنا هي الخبر لكن حكي هذا. وقيل استعمل حتى المصدر في طفقة يقال طفق طفوقا طفق طفوقا وطفق طفقا وقالوا كاد كودا ومكادا ومكادة لكن سمعت هذه على قلة. نعم بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنى لأن يفعل عن ثان فقد. اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة. فأما الناقصة فقد سبق ذكرها وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل. فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها. هذا من خواص أوشك وخلولق وعسى تكتفي بالجملة الفعلية أن ما دخلت عليه أنها في محل رفع على الفاعلية. نعم وها عسى أن يقوم عسى قيامه خلولق أن يأتي خلولق إتيانه أوشك أن يفعل أوشك فعله. نعم وهذا إذا لم يكن فعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به. فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد ها إذا قال عسى أن يقوم زيد فهنا لا يقال أنها استغنت بأن يقوم فاعلا يصير أمر آخر ها يصير أمر آخر. نعم فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها ولا خبر ولا خبر لها. إذن أسف الماضي ناقص الناصبة يقوم ينضع منصوب زيد فاعله وجملة أن يقوم زيد هي فاعل عسى فتكون تامة وليست ناقصة. نعم. وذهب المبرد والسيرافي والفارسي وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على ليس والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية. يكون عسى الماضي ناقص أن يقوم فيه في حرف النصب ويقوم في مضى منصوب فاعله بست جواز تقديره هو والجملة هي في محل نصب خبر عسى مقدمة وزيد هو اسم عسى وزيد اسمه هذا وجه آخر. وسبقا ذكرنا في البداية قال طفق الناس ينصرفون وطفق ينصرفون الناس. نعم. وتظهر فائدة هذا ما فائدة الخلاف إذا ذكر في ذلك ضمير التثنية أو التأنيث أو الجمع فهنا يظهر خلاف أما في المفرد فلا يظهر. نعم. وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى يعني المبرد والصيرافي والفيرسي في الوجه الثاني في الوجه الثاني وهو أن الاسم الظاهر هو اسم عسى والجملة الفعلية خبرها فعلى مذهب ماذا تقول عسى عسى عسى أن يقوم الزيداني عسى أن يقوم الزيداني لأن عسى الزيدان التقدير عسى الزيداني أن يقوم لأنهم جعلوا الزيداني فاسم عسى أما الشلوبي فجعل الزيداني فاعل ليقوم ولا تقول يقومان الزيداني يقوم الزيداني. نعم. وعسى أن يقوموا وعسى أن يقوموا الزيدون وعسى أن يقمن الهندات فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده. نعم. قال وجرد نكتفي بهذا ونقرأ الباقي في الأسبوع القادم ولاحق بيتين عليه ما تعليق التعليق تجد تغيير السلام خرج من المدرسة وكيف جدت القائمة تاكل هاي اطلق هايك هارب هارب هارب هارب هارب